إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة على أوبرا مصر الروح، فيها الفنون ألوان، إبداع يرد الروح ويفرح الوجدان. أوبرا مصر. أوبرا مصر إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. مستمعين أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من أوبرا مصر. وحلقة النهاردة من أوبرا مصر هنخصصها لتغطية بعض فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية لدار الأوبرا المصرية في دورته 29 واللي اختتمت فعالياته بالأمس. مستمعينا الأعزاء، أثبتت دورة المهرجان لهذا العام قدرة دار الأوبرا المصرية في الخروج عن المألوف وابتكار الطرق والمساحات اللي من شأنها الاستمرار في تقديم الفنون الجادة في ظل تحدي كبير بسبب فيروس كورونا. المهرجان بدأ في الأول من نوفمبر واختتمت فعالياته في 10 نوفمبر وضم كوكبة من نجوم الغناء والعزف في مصر والوطن العربي. أعزائي المستمعين، ومن خلال حلقتنا النهاردة هنقدم مسامع من بعض الحفلات وأيضا لقاءات مع بعض نجوم المهرجان. في حفل الافتتاح تم تقديم ملحمة فنية جميلة وتكريم 12 شخصية من فرسان الكلمة والنغم ممن أثروا الحياة الموسيقية والفنية في مصر، وتم تقديم عمل غنائي جماعي مشترك بعنوان تحيا الموسيقى بتجليات فنية للموسيقار حلمي بكر، الموسيقار محمد سلطان، والموسيقار جمال سلامة. اتقدم العمل من خلال باقة من أجمل نجوم دار الأوبرا المصرية والفنان الكبير أحمد إبراهيم والفنانة الكبيرة نادية مصطفى. تحيا الموسيقى بقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب. I'm gonna أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر، وبنستمع ونستمتع لمجموعة ومقتطفات من الحفلات واللقاءات من خلال مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية لدار الأوبرا المصرية في دورته رقم 29. حفل رائع كان للمبدع الفنان اللبناني عاصي الحلاني، وكان لينا معاه دقائق حوارية بعد الحفل مباشرة. فارس الغناء العربي الفنان عاصي الحلاني، أهلا بيك على موجات الإذاعة المصرية، ومنور مصر ومنور مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 29. شكرا لك، ودائما مصر منورة بأهلها وبناسها، ونحن للحقيقة أنا سعيد جدا أني مشارك هالسنة مثل كل سنة، وبحرص على المشاركة بمهرجان الموسيقى العربية لأنه له طابع خاص، و بعد في للحقيقة من خلال هالمهرجان بتلاقي بعد الفن بألف خير، وبعد في عنا وزارات وناس عم تهتم بنوع الموسيقى والموسيقى ونوعية الفنانين اللي عم يقدمون. وأنا تقريبا كل سنة يعني بقلي بيكون في إلي مشاركة، وهالسنة كنت حريص أني شارك لحتى نحط إيدنا مع إيد القيمين على المهرجان من أجل استمرار هذا المهرجان. طول ما في عاصي الحلاني ومطربين على مستوى عالي في الوطن العربي، وكانت بداية جميلة لما ابتديت بأيوة يا مصريين وتفاعل جمهور دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة، وختمت أيضا بأغنية في حب مصر. مصر إلى معزة كتير كبيرة بقلبنا نحن كلبنانية بشكل خاص، وبقلبي أنا كعاصي الحلاني. يعني من بداية مشواري الفني كان يعني من البلاد اللي كان هدف بالنسبة لي أن زورها وأعمل أعمال فيها كانت مصر بسنة 92 تقريبا، وظلت أحرص دائما على المشاركة سنويا بمهرجانات وحفلات، إن كان أضواء المدينة وكان أيام ليل التلفزيون المهرجانات الحلوة اللي كانت تصير. واليوم نحن مستمرين وإيدنا مع إيد القيمين على المهرجان عم بيقدموا فن راقي وفن ذو القيمة. الفنان اللبناني الجميل عاصي الحلاني، وكانت مفاجأة لجمهور دار الأوبرا المصرية من خلال المهرجان الوليد. بنبارك لك على الوليد والصوت الجبلي اللي بيعبر عن لبنان والعراقة والأصالة أيضا زي والده. بتشكرك. الحمد لله، يعني قولي وليد أنا ربيته على الـ يعني مثل ما شفته اليوم غنينا مالي صبر، بس قبل مالي صبر غنى أغنية موال لوديع الصافي الله يرحمه. جميل. كلنا بنعرف السيد وديع قد صعب ومش سهل مما كان يغني لوديع الصافي الله يرحمه، فأنا حرصت على تعليمه الموسيقى يعني من العمالقة إذا بدي، خليته يربع على موسيقى أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب ووديع وفيروز. فمن هون وليد زي ما بيقولوا ربي صح بالموسيقى على طريقة على الموسيقى يعني، وعم بحرص على أنه تكون طريقه مرسومة بشكل صحيح، واختيار الأغاني تكون أغاني فيها قيمة بالكلمة وباللحن نفس الوقت. بالتوفيق إن شاء الله الوليد والفنان عاصي الحلاني، ولكلمات نزار فرانسيس اللي يعني كلمات جميلة، يعني مجموعة من أغاني الفنان القدير عاصي الحلاني. نزار ابتدى معي ببداية مشواري الفني، يعني أول غنية أنا غنيتها لنزار كانت سنة 91، وبعدين لما منحكي نزار يعني منقول واني مارق مريت ومالي صبر يا ناس وعزبوني وكتير أغاني، عشان هيك بقي نزار مشاركني بهالمشوار لغاية اليوم، وحتى الديو اللي عم حضره أنا ووليد هو كلماته لنزار. بإذن الله نورت مصر ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ونورت الإذاعة المصرية. الفنان الجميل عاصي الحلاني، شكرا. شكرا لكم على المواكبة الخاصة، وشكرا للقيمين على الإذاعة، وبتمنى دايما نشوفكم على خير، وكل سنة ومصر بألف خير يا رب. طيب. شكرا لكم. من بسمتي مستمعين ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر، وليلة كانت من أجمل ليالي المهرجان، ليلة أمير الغناء العربي هاني شاكر اللي تألق من خلال أكثر من 20 أغنية وقدم دويتو حاجة غريبة بمشاركة الفنانة نادية مصطفى، وقدم باقة من أجمل أغانيه يا ريتني، مشتريكي، ومعاك بيحلو السكوت، وأغنيات أخرى كثيرة. مشتريكي ما تبعيش ورجعي ما تضيعيش، عشرة العمر في ثواني، ورضي بالمقسوم وعيش، واسمعيني ما تسمعيش مهما قال حد تاني. مشتريكي ما تبعيش ورجعي ما تضيعيش، عشرة العمر في ثواني، ورضي بالمقسوم وعيش، واسمعيني ما تسمعيش مهما قال حد تاني. مين عليك قلبه بقى إلا أنا، حضن دافي كنت لا غير هنا. مين عليك قلبه بقى إلا أنا، حضن دافي كنت لا غير هنا. ما انت جربتي فراقي كم سنة، ما انت جربتي فراقي كم سنة. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوبرا مصر وفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية لدار الأوبرا المصرية في دورته 29. وعن مؤتمر الموسيقى العربية في هذه الدورة، كانت جلسات ومناقشات ثرية بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية ومع بعض ضيوف المؤتمر والبعض الآخر عبر شبكة الإنترنت. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع أوبرا مصر وتغطية لأهم فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية اللي اختتمت فعالياته بالأمس مع أنغام الكمان الساحر. كان الفنان اللبناني جهاد عقل بأنامل واعية على معشوقته آلة الكمان وليلة جميلة، وكان لينا معاه هذا اللقاء. عازف الكمان الشهير اللبناني جهاد عقل، أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام، ومنورنا من خلال مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 29. أهلا بحضرتك وأهلا بمصر وحبايبي كلهم. باقة جميلة ضمن الإجراءات الاحترازية، وأمتعتنا من خلال فيروز، عبد الحليم، عبد الوهاب. وأحب أعرف السادة المستمعين أن الفنان والملحن والعازف جهاد عقل كان أصغر عازف كمان من خلال الإذاعة اللبنانية، وتعامل مع كبار المطربين فيروز وديع الصافي ومجد الرومي، وبيمتعنا من خلال المهرجان. منورني يا فندم. تسلمي كلك ذوق. اسمح لي السنة دي وإجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا، ووقوف حضرتك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ودار الأوبرا المصرية بتمثل لك بالتأكيد الكثير والكثير. طبعا لا شك، أنا ابن دار الأوبرا وابن هالموقع الرائع اللي أنا للشرف أني شارك فيه من سنوات طويلة، فهذا بيزيدني فرح ومحبة أني أنا كل سنة شارك بهذا المهرجان. وبالفعل يعني كل القيمين على هذا المهرجان من أيام دكتورة رتيبة الحفني الله يرحمها، للدكتورة معالي الوزيرة الست إناس عبد الدايم، والأستاذة جيهان مرسي، فكلهم بالنسبة لهم أنا ابن هذا المكان، وأنا بيشرفني أني أحمل هذا اللقب أني أنا ابن هذا المكان. اسمح لي قبل ما نسيب حضرتك عازف الكمان الشهير جهاد عقل ونقول هذه الفترة وحال الموسيقى العربية في وسط هذه الأزمة, أزمة فيروس كورونا. بصراحة يعني أنا تفاجئت أنه سيقام مهرجان دار الأوبرا, وبنفس الوقت فرحت لأنه نحن كلنا هلأ بوضع نحتاج للبسمة, نحتاج للفرحة, نحتاج لنعبر شوي عن فرحنا أو نهرب شوي من المأساة اللي عم نعيشها كوطن عربي أو كعالم أجمع. فأنا أسعدت أنه المهرجان سيقام, وكان المختلف فيه اللي هو المكان المسرح للحفاظ على التباعد الاجتماعي وهذا, ولكن المهرجان رائع بكل التنظيم وبكل صفاته وبكل, هو المهرجان دائما رائع كل سنة ودائما معنا ومنورنا ومنطلق أيضا من خلال اليوتيوب وإسهاماتك اليومية أو الأسبوعية مع جمهورك الحبيب الفنان جهاد عقل. إن شاء الله الله يا رب يعطينا الصحة ويهدي بال العالم كله تنبقى هيك نقدم الأجمل والأجمل لنبقى حلوين وسعدة بهالحياة. نورت مصر ونورت مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 29. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك, أنا بشكرك تاني. أعزائي المستمعين, وفي ليلة فنية غنائية شبابية ساحرة ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية لهذا العام, تألق نجوم الغناء الشباب صابرين النجيلي, كنزي, أحمد عفت ومحمد الشرنوبي, وكان لينا لقاء من خلال أوبرا مصر ودقائق جميلة مع الفنان الشاب محمد الشرنوبي قبل فقرته بدقائق. وليلة جميلة من ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 29 والنجم الشاب محمد الشرنوبي, وليلة هتبقى جميلة إن شاء الله بالرغم نقول من إنها يوم ممطر ولكن الجو جميل, وإن شاء الله بالتوفيق يا محمد. أهلا بيك على موجاتنا, موجات البرنامج العام. أهلا بيك, أهلا بيك. دورة 29 ومحمد الشرنوبي, ودي مش أول مرة يلتقي بيه جمهور المهرجان. اسمح لي كده قبل دقائق من بداية الحفلة هتقول إيه النهاردة لجمهور محمد الشرنوبي ومحبينك واللي جايين لك في عز الجو الصعب والأمطار وجايين لمحمد الشرنوبي؟ لا طبعا عايز أشكر كل حد, مش أمطار بس, كل حد نزل من بيته في ظروف صعبة زي كورونا, وطبعا واخدين الإجراءات الاحترازية كلهم والأوبرا مشددة على كده يعني. فبشكر كل حد تعب وتعب نفسه ونازل من بيته عشان يجي يسمعني. طبعا هو حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي أن يبقى فيه العالم ده من الجمهور الجمهور وجمهور الموسيقى العربية. فيا رب أكون قد المسؤولية دي ويا رب أعرف أعمل حفلة حلوة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يا محمد. قبل ما نسيبك باقة منوعة هتقدمها أكيد، أهم الأغنيات اللي هتقدمها لنا بعد دقايق إن شاء الله. لا في أغاني كتير إن شاء الله، في أغاني الأستاذ محمد الموجي بما إن الدورة دي المفروض تكريما لي يعني، ففي أغنية اسمها أحن إليك بغنيها طبعا للموسيقار الكبير محمد الموجي، وفي أغاني كتير قوي لعبد الحليم حافظ ألست قلبي وأنا لك على طول، في أغاني لعبد الوهاب يعني، في مجموعة كده من الأغاني إن شاء الله، في حاجات بتاعتي يعني إن شاء الله أغاني بإذن الله. كل التوفيق ومجال التمثيل كمان اللي محمد خد خطوات نقول جميلة فيه، في حاجة قريب كده بالنسبة لمحمد الشرنوبي مسلسل عمل جديد. في إن شاء الله في مسلسل لؤلؤ وفي فيلم اسمه جارة القمر وبس يعني، في شوية حاجات كمان يعني بس لسه مش أكيد. بالتوفيق إن شاء الله الفنان الجميل الشاب محمد الشرنوبي، ونقول ابن الوز عوام وابن أخو الوز عوام وعائلة فنية جميلة العزيز الموسيقار صلاح الشرنوبي والموسيقار فاروق الشرنوبي، وبالتوفيق إن شاء الله محمد. متشكر لحضرتك، متشكر لحضرتك. النفسية محتاجة أسمع أغنية تلمس مشاعر فيها تتكلم على البعاد. النفسية محتاجة اسكندرية وتشوف عينيا مية وقابل ناس جداد. النفسية محتاجة ناس طبيعية تقلق وتخاف عليا مش مليانين على الوصالة وامشي ماليش اتجاه. النفسية ترتاح اول ما متع روحي يا اما هتقطع في مفرمة الحياة. النفسية محتاجة اسمع مشاعر فيا بتكلم على البعاد. النفسية محتاجة اسكندرية وتشوف عينيا مية وقابل ناس جداد. النفسية أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع أوبرا مصر ومع فعاليات وأنشطة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. الفنان الكبير علي الحجار أمتع عشاقه بأجمل أغانيه وليلة كانت ساحرة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وتجاوب جميل للجمهور في حفل علي الحجار. ابويا اللي الوقت لما نقص حدوقي حملي وما قدرش اتخلى عني وعد الجروح لما نقص حدوقي مستمعين. وعلى مسارح أيضا دار الأوبرا الأخرى مسرح سيد درويش بالأسكندرية وأيضا مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية كانت حفلات وليالي جميلة لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية مع نجوم دار الأوبرا المصرية وآخرين. ليلاتي في المعدة ينعاد عمر اللي عدى ليلاتي في المعدة مستمعين. والهنا نكون وصلنا لنهاية أوبرا مصر الليلة دي، وكانت حلقة مخصصة لتغطية فعاليات وأنشطة مهرجان الموسيقى العربية في دورته رقم 29. ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي، ليكم من مخرجة أوبرا مصر ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. عدنا الأسبوع الجاي وفي نفس الميعاد مع أوبرا مصر. أوبرا مصر الفنون ألوان مع نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.